الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الباحث في التنبيه الثاني من تنبيهات العلم الإجمالي، ألا وهو انحلال العلم الإجمالي. حيث تكرر هذا الباحث في المسائل الأصولية، فمنها على سبيل المثال في بحث حجية خبر الثقة، حيث استدل بعض الأصوليين على حجية خبر الثقة بالعلم الإجمالي، وهو أننا نعلم إجمالاً بوجود أخبار صادرة عن المعصوم عليه السلام، أو نعلم إجمالاً بوجود أخبار منجزة للواقع، ومقتضى هذا العلم الإجمالي أن نبني على العمل بكل خبر دال على حكم إلزامي. وقد علق على هذا الاستدلال بأن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك بالظفر بمقدار من أخبار الثقات. فمثلا إذا علمنا بوجود 1000 خبر صادر أو 1000 خبر منجز، ثم ظفرنا تفصيلا 1000 خبر ثقة، فإن العلم الإجمالي الأول قد انحل بالعلم التفصيلي الثاني. ومن الأمثلة ما استدل به بعض المحدثين على عدم جريان البراءة في الشبهات التحريمية، حيث قيل بأننا نعلم إجمالاً بتكاليف إلزامية متعددة في الشبهات، ومقتضى هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية هو الاحتياط وعدم جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية. وقد أجيب عن الاستدلال بدعوى الانحلال، وهو أننا ظفرنا بعد الفحص والبحث بنفس المقدار المعلوم بالإجمال تفصيلان، فإذا كنا قد علمنا إجمالا بوجود 10,000 تكليف إلزاميين، فنحن بملاحظة منهاج الصالحين قد ظفرنا بهذا المقدار تفصيلا، ومقتضى ذلك انحلال العلم الإجمالي الأول. فدعوى الانحلال متكررة في عدة من المسائل الأصولية، وهذا هو الذي اقتضى عقد تنبيه في العلم الإجمالي حاصله أن العلم الإجمالي هل ينحل إما حقيقتان وإما حكمان. ولأجل ذلك فهنا مقامان للباحث: المقام الأول في إثبات الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، أي أن المعلوم بالإجمال يزول ويتبخر بالمعلوم بالتفصيل. والمقام الثاني في إثبات الانحلال الحكمي، أي إن كان المعلوم بالإجمال ما زال باقيا في الذهن ولم يتبخر، فهل يجري الأصل المرخص في غير ما علمنا به تفصيلان أم لا؟ وهو ما يعبر عنه بالانحلال الحكمي. فلنا مقامان للباحث: المقام الأول في الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي. ومن أجل توضيح مركز البحث في انحلال العلم الإجمالي حقيقتان، نذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول، سبق عندما بحثنا في حقيقة العلم الإجمالي قلنا هل أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع أم هو متعلق بالجامع؟ فإذا بنينا على مسلك المحقق العراقي قدس سره، أول اسم نذكره في بداية السنة محقق العراقي، فإذا بنينا على مسلك المحقق العراقي قدس سره من أن العلم الإجمالي علم بالفرد بصورة إجمالية، أي أن الفرد الثابت في الواقع له صورتان، صورة إجمالية وصورة تفصيلية. فالعلم الإجمالي عبارة عن علم بذلك الواقع المعين بصورة إجمالية، فعلى مبنى العراقي قدس سره الشريف لو علمنا بالواقع بصورة تفصيلية كما إذا علمنا بوجود نجاسة في أحد هذين الإناءين، ثم علمنا بأن النجاسة في الإناء الأبيض، فهنا أفيد بأنه إن نظرنا للصورة فلا إشكال في عدم الانحلال، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، أي أن نفس الصورة الإجمالية لا تنقلب صورة تفصيلية، فبالنظر لنفس الصورة لن حلال قطعان، ولكن بالنظر للمتصور بهذه الصورة أي متعلق العلم فالانحلال ممكن بل واقعون. وأما إذا بنينا على المبنى الآخر الصحيح وهو مبنى المحقق النائيني قدس سره الشريف بتقريبنا من أن العلم الإجمالي علم بالجامع، غاية ما في الباب أن هذا الجامع مشير لواقع ورائه، فعلقة الجامع بالواقع علقة الإشارة. وبالتالي فالمعلوم بالإجمال متقوم بعنصرين، أحدهما أنه جامع، والآخر أنه لا يخرج عن حده الجامعي بإشارته إلى فرد. فإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين فإن هذا الأحد وإن كان مشيرا لنجاسة متشخصة إلا أن هذه الإشارة لا تخرج الجامع عن كونه جامعا. لذلك شوفوا، لذلك وقع البحث في الانحلال، وهو أنه هل يتصور خروج الجامع عن حده الجامعي، وتحوله إلى الحد الفردي بحيث يتحقق الانحلال الحقيقي؟ فمركز البحث في الانحلال يا مولانا هو بناء على أن العلم الإجمالي علم شنو؟ بالجامع. إذ يقال ما علمنا به إجمالا هو الجامع، نجاسة أحد الإناءين، وما علمنا به تفصيلا هو الفرد، حيث علمنا بقطرة معينة من البول في هذا الإناء، فهل يتحقق انحلال حقيقي أم لا؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الانحلال الحقيقي قد اتضح مفهومه، وهو عبارة عن تحول الحد الجامعي إلى الحد الفردي، أي بعد العلم التفصيلي بقطرة معينة من البول في أحد الإناءين لا يبقى علم بجامع بالحد الجامعي. فهل هذا يحصل أم لا؟ وهو ما عبر عنه في الكلمات بإحراز الانطباق، أي أننا نحرز انطباق الصورة الأولى على الصورة الثانية. الأمر الثالث إن المعلوم بالإجمالي إما ذو علامة أو ليست له علامة. وإذا كانت له علامة فإما أن يحرز توفر العلامة في المعلوم بالتفصيل أو لا يحرز، وإن لم تكن له علامة فإما أن تحرز وحدة المعلوم أو لا تحرز. فهنا صورتان لكل صورة فرضان. الصورة الأولى أن يكون المعلوم بالإجمال ذا علامة، وبيان ذلك: إن العلم الإجمالي كسائر الحوادث لا بد له من سبب وعلة، إذ لا يعقل حصوله من دون سببين. ومقتضى تحصص المسبب بالسبب أن المعلوم بالإجمال متحصص بسببه، فإن كل مسبب يتحصص بشنو؟ بسببه. مثلا طبيعي الحرارة له أسباب، منها الشمس، منها الحركة، منها النار، إلا أن المسبب عن النار غير المسبب عن الشمس، فالمسبب يتحصص بسببه. ولا محالة، فإن المعلوم بالإجمال حتما يتحصص بشنو؟ بسببه. لذلك إذا كان السبب متعينا في الذهن كان المعلوم بالإجمال بمقتضى تحصصه بسببه ذا علامة، كما إذا رأينا قطرة بول تسقط إلى أحد الإناءين، هذا هو السبب. فحيث إن السبب متعينون فلا محالة، المعلوم بهذا السبب ذو علامة، وهي أن النجاسة في أحد الإناءين متميزة بكونها قطرة بول معينة. ولهذه الصورة فرضان. الفرض الأول أن يكون المعلوم بالتفصيل ناظرا للمعلوم بالإجمال معينا له، كما إذا علمنا بوقوع القطرة الكذائية من البول الكذائي في أحد الإناءين، ثم علمنا تفصيلا بأن تلك القطرة هي في هذا الإناء، فهنا حيث إن المعلومة بالتفصيل ناظر للمعلوم بالإجمال معين له، فالانحلال شنو؟ حتمي لا كلام فيه، أي أن الجامع خرج عن حده الجامعي وتبخر، وأصبح ما هو مرتسم في الذهن الفرد بحده الفردي، الفرد الثاني أن لا نحرز الانطباق، سواء أحرزنا التغاير بين الصورتين أو لم نحرز. مثلا إذا علمنا إجمالا بقطرة معينة من البول وقعت في أحد الإناءين، ثم علمنا تفصيلا بأن هذا الإناء فيه نجاسة، إما قطرة بول أو قطرة دم، على أي حال هذا الإناء الأبيض فيه نجاسة، ففي مثل هذا الفرض نحن نحرز أن لا تطابق بين الصورتين، لأن الصورة الأولى علم بقطرة بول والصورة الثانية مجملة، فالأولى لا تتطابق مع الثانية، وهنا لا كلام ولا إشكال في عدم الانحلال، فإن هذا خارج عن محل البحث في الانحلال. أو لم نحرز التطابق، بل احتملنا تطابق الصورتين واحتملنا شنو؟ تغايرهما، كما إذا حصل لدينا علم إجمالي بمعلوم ذي علامة، وهو العلم بوقوع قطرة معينة، شنو هالدرس اللي كله بول ودم فلان؟ بقطرة معينة من البول في أحد الإناءين، هذا الشيخ يقول أول يوم تضيق علينا بهالبول وهالدم وهم في حرارة الصيف، غير يجي فرد مثال فرد فيه كيكة مشمشة تفاحة، مو هذا الكلام. فإذا علمنا بوقوع قطرة معينة من البول في أحد الإناءين، ثم علمنا تفصيلا بقطرة من البول في الإناء الأبيض، ونحتمل أنها غيرها، فهنا أيضا لا إشكال في عدم الانحلال. إذ ما دمتم تحتملون أنها هي أو غيرها. إذن فالجامع ما زال شنو؟ جامعا. إذ الجامع معناه ما يحتمل انطباقه على كل من الفردين. فالحد الجامعي وهو قابلية الانطباق على كل من الفردين ما زال شنو؟ ما زال باقيان. فلم يحصل شنو؟ انحلال. إذن أين بحث الانحلال؟ دوختونا. أين بحث الانحلال؟ أين مركز الانحلال؟ قال يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.